هتقابلنا عارفك علشان مصالح غش ونفاق تعرف منين مين في الدنيا دي صالح لو حد له عندك مصلحة وشك يضحك ويسلم وهو بعد ما تمشي هتلاقيه ظهرك على طول يتكلم مسرحيا جم شباك وكله بيلعب على كله واللي عامل فيها ملاك الشيطان ماشي فيه مسرحيا جم الناس حدث عالنار علشان توصلك اول ما تضيق الدنيا عليك هتشوف اللي هيحصل لك لو عندك قوة تلاقي كتير على طول عاملين حسابك والقوة دي لو منك تروح هتلاقي الكل سابك مسرحيا جم شباك وكله بيلعب على كله واللي عامل فيها ملاك الشيطان ماشي في ظله مسرحيا جم شباك مش كل حد تعرفه علشان لك حاجة معاه دي الحياة أحلى من كده بكتير عيش الحياة لو حد عرفك علشان مصلحة يلا انساه دي الحياة أبسط مش محتاجة تفكير